أحسن الله إليكم، من احتاج إلى الغسل ولم يستطع لشدة البرد ولا يمكن ولا يوجد ماء دافئ، فماذا يفعل سماحة الشيخ؟ يتيمم ويصلي. إذا بحث عن ماء دافئ فلم يجد بعد البحث يتيمم ويصلي. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: من أذنب ذنبا ثم تاب منه ثم عاد إليه وهكذا يتكرر الأمر، فهل هذا يعتبر استهتارا أم أنه أن توبته مقبولة سماحة الشيخ؟ أقول هذا شخص ضعيف الشخصية، ضعيف الإرادة. التوبة تحتاج إلى قوة عزيمة بأن تدع الذنب، تتوب بترك بالإقلاع من ذلك الذنب الذي كنت تمارسه، والندم على ما مضى، والعزم الصادق على ألا تعود. فإن تم هذا فإن تم مقبولة. أما يتوب ويعصي غدا هذا مقصر في توبته غير صادق فيها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يطلب كلمة حول غلاء المهور لأن ذلك يؤخر زواج الشباب. يا إخواني، قضية غلاء المهور قضية شائكة، وحلها من الأمور الصعبة عندي أو متعددة إن شاء الله، ولا يمكن حلها إلا بتعاون الجميع وتكاتف الجميع، يعني من المسلم العلماء وقادة وغيرهم. فلا بد من التعاون والتساعد وتوعية المجتمع أن غلاء المهور لا يحقق هدفا وإنما يزيد مشاكل. فإن كثيرا من الشباب والعانسات في البيوت من أسباب غلاء المهور، وغلاء المهور أمر مشكل لا بد من التعاون حله والتساعد حله، وإلا فالأمر صعب. إلا أن الشاب المسلم لا ينبغي أن يقمك تؤدي أمام غلاء المهور، يجتهد ويستعين بالله ويجهده ويستعين بالله ويبذل جهده ويعف عن محارم الله ويبذل كل سبيل ممكن مباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الثلاثة الذين حق على الله عونهم: المتزوج يريد العفاف، فمن استدان دينا في حدود مقدوره للزواج فأرجو الله أن يعينه على قضائه والله سيعين عليه إن شاء الله. وقال العلماء: يستحب صرف الزكاة للشباب اللي للزواج، فمن أراد الزواج ويعطى من الزكاة بقدر ما يعينه على مهمته فإنها مهمة عظمى. والله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضل. قال بعضهم: وعد من الله للمزوجين أن الله سيغنيهم ويسهل أمورهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع الذي رمز لاسمه بعين ميم عين يسأل يقول: أحيانا تنزل مني قطرات بعد الخروج من دورة المياه أكرمكم الله، حيث عندي مشكلة في البول، فإذا نزلت في أثناء الصلاة وصليت هل تكون صلاتي صحيحة؟ يا أخي، أخشى أنك موسوس وأن هذا الخارج من آثار الاستنجاء بالماء. فإن كنت تأكد أن هذا بول خرج منك فاستأنف الصلاة، إلا أن يكون هذا أمرا دائما ملازما لك سلس البول. فإن المصاب بسلس البول على الدوام يجعل ما يمنع تلوث بدنه وثوبه بالبول ويصلي على حاله. أحسن الله إليكم. ويسأل عن إذا وجد مالا قليلا 10 ريالات وما يماثلها هل يلزمه أن يعلن عنها؟ الفقهاء يقولون: اللقطة مال أو مختص تتبع همة أوساط، لا مال أو مختص لا تتبع همة أوساط الناس، بأن يكون يعني شيء يسير. فهذا الشيء اليسير غالبا تتبعه، فهذا لك أن تأخذه ولكن صدق به. نعم. أحسن الله إليكم. ويسأل عن آخر وقت الأذكار في الصباح وفي المساء. ما قبل غروب، ما بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر وقت لأذكار الليل، وما بعد طلوع الشمس إلى الظهر وقت لأذكار الصباح. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: هل سؤال الميت في قبره حقيقي وأن عذاب القبر ثابت؟ نعم، السلامة. عذاب القبر ثابت. الله يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم يسلم من أربع، اللهم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. التعوذ من الحق، عذاب القبر حق، وإن مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر الحديث. فالمهم أن عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة، فمنكره بعدما بلغ الكتاب والسنة ضال مضل، لأنه أنكر أمرا معلوم يدي بالضرورة. ويسأل في قبره حقيقة، يوقظ ويسأل من ربك، ما دينك، ما نبيك. فإن كان مؤمنا قال الله ربي والإسلام دين محمد نبي، وينادي أن صدق عبدي، وإن كان غير قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب مرزبة من حديد يسمعها كل شيء الثقلان، ولو سمع الثقلان لصعقوا. أحسن الله إليكم سمح الشيخ وجزاكم خيرا. إذا صلى الإنسان جالسا بسبب المرض، هل ينقص هذا من أجر الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا أعجزه المرض وصلى قاعدا فله إن شاء الله مثل أجر القائم. أحسن الله إليكم. من صلى العصر وبعد أن انتهى وخرج من المسجد شك هل صلى ثلاثا أم أربعة، فماذا يفعل حبيبي؟ الشك بعد الفراغ من العبادة اعتبر له، هذا وساوس. فإذا كان الشك داخل الصلاة بلا اليقين فجعل الثلاثة تنتهي من أربعة ثلاث. أما بعد قضاء الصلاة والسلام ثم الشك الذي لا معول له هذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول من أنكر شيئا من صفات الله تعالى فما عقوبته، أو فما بماذا ينصح حفظكم الله؟ من أنكر صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وعلمها وأنكرها فهذا يخشى عليه أن يكون كافرا. إذا أنكر استواء الله على عرشه وقال الله لم يستوى على عرشه ولم يكن مستوى على عرشه، أو قال إن الله لا يسمع ولا يرى، أو قال إن لا يتكلم، أو إن الله لا يتكلم وإن الله لا يقدر وإن لا يعاقب ولا يثيب، أنكر صفات الله. فإنكار صفة من صفات الله بعد قيام الدليل وتوضيح الدليل له هذا كفر والعياذ بالله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يؤجر من يقرأ القرآن دون تدبر؟ والله النبي صلى الله عليه والله الله نقول الجواب، الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. فالمقصود بالقراءة الدبر والتعقل، لأنه ليؤثر في النفوس، وقراءة القرآن بالدبر ناقصة، وإلا أرجو له خير. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكمال القراءة القراءة بالتدبر والتعقل والتدبر والتأمل هو الذي يؤثر في القلوب. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول هل ورد شيء في الاستعانة بالجن المسلم أم هو ادعاء من بعض الرقاة؟ كله كذب وادعاء، ما ورد شيء، لا علاقة بالجن، خلق من خلق الله، نعتقد أن فيهم المسلمين وفيهم الكفار والفساق كما قال الله عنه وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وقال وأنا منا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، وقال وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. هذا معلوم حقا أن فيهم مسلمين وفيهم كفار وفيهم فساق، لكن لا علاقة بهم، خلق من خلق الله ليس بهم علاقة. إنه يراكم هو قبيل حيث ترونهم، فنحن لا صلتنا بهم ولا علاقة بهم، خلق من خلق الله خلقوا لعبادة الله، أمرنا بالإسلام ربنا والإلجاء ربنا لا بالجن ولا غيرهم. ولهذا ذم الله قوم بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس خوفا وذلا، وخوفا وذلا. فنحن نستعين بالله أما دعوة الرقية بأنه يعرف جنا مسلمين يستعينونه على تشخيص السحر وعين العائن وتشخيص الأمراض، كلها دعاية ودجل وابتزاز لأموال الناس وإفساد لعقائدهم. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: بعض الناس يربي أولاده تربية جيدة وهم صغار، وعندما يتزوجون فإنه لا يسأل عنهم، هل يجب عليه أن يتابعهم أيضا ويربيهم ويوجههم وينفق عليهم ويزوجهم؟ إذا أدى هذا أرجو أن يكون أدى الواجب، لكن يبقى الارتباط بينه وبينهم، صلة الرحم، يعني يقربون منه ويقرب منهم، يبرون به ويحسن إليه ويحسن إليهم، لأن أبوهم إذا كان مجرد زواج ينفصل عنه لا، وهم لا شك أنهم استقلوا بذاتهم، لكن ينبغي منه أن يشجعهم على بره، كما ينبغي منهم أن يعينوا كما ينبغي منهم أن يعينوا أباهم على برهم به. فلا بد من الأب والابناء أن يكون بين تعاون وارتباط، لأنه أبوهم لا بد أن يكون بينه صلة وارتباط قوي وإن زوجوا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن الأوقات المستحبة لصلاة التطوع، وهل تجوز قبل المغرب بساعة؟ أوقات النهي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، عند ما تشرق في الغروب، قبل الزوال، عندما تبدو طلوعها إلى أن ترتفع قدر رمح، لا يصلى فيها، إنما يصلى في غير الأوقات. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما المقصود بسكرات الموت وهل تخفف من الذنوب؟ سكرات الموت ما يعانيه الميت عند خروج الروح من الجسد، فإن هذه الروح ارتبط بالجسد منذ نشأته، ولا يمكن فصاله عنه إلا بشق مشقة، ولهذا عند خروجها من الجسد يحصل من الكرب العظيم والهول ما الله به عليم. ولذا قال الله: وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيي. تقول عائشة: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده صحبة فيها ماء فيضع يده فيه ويمسح وجهه ويقول: الله أكبر، إن للموت سكرات، الله أكبر، إن للموت سكرات. فإنسان يعاني من هذه شدة الأهوال، ولهذا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله الثبات. اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل يجوز للمسلم أن يزيد على عدد مرات الاستنشاق عن 3 إذا كان مصابا بالزكام مثلا؟ إن كان اضطر الزيادة لأجل هذا نعم، وإلى أصل 3 بقى 3، لكن كان رابع بقى اجعلها كعلاج لا كالوضوء، ما في شيء، لكن لا يزيد عن 3 سمحت. لا، الوضوء 3. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن مكفرات الذنوب. مكفرات الذنوب: التوبة النصوح، الاستغفار، الصلوات 5 وأعوان الصلوات، فعل النوافل، الصدقات، والإحسان لعباد الله ورحمة عباد الله. نعم. شاب كثير الوسوسة، بماذا توجهونه حفظكم الله؟ أن يتخلى عن وساوس ويبعد عنها ويتقي الله في نفسه، لا في وضوئه ولا في صلواته. هل من دعاء، هل من شيء يفعله سمحت الشيخ؟ يلجأ إلى الله ويسأل الله العفو والعافية. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.